مع الفروع. مع الفروع صلي لله كل يوم 12 ركعة يبنى لك بيت في الجنة. هل من مسمر؟ بيت في الجنة بدون مقدم ولا خلو ولا إيجار، تمليك مجانا وعلى النيل مباشرة. لكن الذين اتقوا لهم، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها، غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، على النيل مباشرة، والنيل نهر من أنهار الجنة. نعم، فلذلك هكذا أمامك فرصة لتملك شقة مجانا، لا مقدم ولا خلو ولا إيجار، ب12 ركعة كل يوم. ثم صلي من الليل 8 ركعات وأوتر ب3، أعطي للصلاة حظها من الخشوع في الركوع والسجود من التسبيح والخضوع. صم 3 أيام من كل شهر، أعطي زكاة مالك طيبة بها نفسك، احجج حجة الإسلام من أطيب مالك، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. مر بطاعة الله وأحبب عليها، وانهى عن معاصي الله وأبغض عليها، إياك والكبر والزهو، فإن الله عز وجل لا يحبهما. تكلم بخير أو اسكت، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. اتق فضول المنطق، فإنه ما كب الناس على مناخيرهم في النار إلا بسبب حصائد ألسنتهم. يقول ابن مسعود: أتدري فضول المنطق؟ أنذرتكم فضول المنطق. أتدري فضول المنطق؟ أنذرتكم فضول المنطق. أكرم من وادك وكافئه بمودته، وإياك والغضب في غير الله. لا تأمر بخير إلا بدأت بفعله، ولا تنهى عن سوء إلا بدأت بتركه. أخي، دع من الأمر ما لا يعنيك، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صل من قطعك، واعف عن من ظلمك، واعط من حرمك، اتك كثرة الضحك فإنه يدعو إلى السفه. لا تمزح فتذم نفسك، لا تخالف إلى ما نهيت عنه، وإذا نطقت فأوجز، لا تصحل خدك للناس. اترك من أعمال السر ما لا يحسن بك أن تعمله في العلانية. اتقي كل شيء تخاف فيه تهمة في دينك أو دنياك. أقلل طلب الحوائج من الناس، أقلل طلب الحوائج من الناس، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تسل الناس شيئا وإن سقط صوتك، وإن سقط صوتك فإن في ذلك غضاضة. لا تكثر الخروج من بيتك إلا في أمر لا بد منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك. قوله لمن سأله عن النجاة، ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، حسن خلقك مع أهلك، ومن اعتز بك فإن ذلك رضا ربك ومحبة أهلك ومسراة في مالك ومنساه في أجلك. نعم، تجد الملتزم أحسن الناس خلقا مع زوجته، ليس ذاك الملتزم الذي يشتم زوجته أو يضربها أو يطردها أو يهينها أو يسبها أو يلعنها أو يسيء إليها أو يهجرها أو يخاصمها، أبدا، إلا في حق الله، إلا في حق الله. إن الملتزم كما وصاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أحسن الناس خلقا إلى أهله. أخي، أحسن البشرى إلى عامة الناس، اتقي أهل الفحش ومجالسة أهل الردى ومحادثة الضعفاء، ضعفاء العقول يعني. أكرم اليتيم وارحمه واعطف عليه، اتق اتباع الهوى في ترك الحق. أنصف الناس من نفسك ولا تستطل عليهم، اغضض بصرك عن محارم الله. اتق المطعم الوبيء والمشرب الوبيء والملبس الوبيء، فإن ذلك تذهب أنفته وتبقى عاقبته. وإن الله سبحانه أدب رسله فقال: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أخي، اقبل عذر من اعتذر اليك وارجع عما كرهت، لتكن دائما